فيا أيها الإخوة المؤمنون، ذكر صاحب كتاب السعي إلى الآخرة أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في المنام، ورأيت معه طبقا من تمر، فناولني واحدة منها، فلما وضعتها في فمي شعرت أنها أشهى من العسل وأحلى، فقلت: يا رسول الله زدني. قال: فما أتممت كلامي حتى سمعت صوت المؤذن يؤذن لصلاة الفجر، فاستيقظت عند هذا الحد من الرؤيا، فتوضأت وخرجت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأصلي خلف عمر، وكان هو أمير المؤمنين آنذاك، فصليت خلفه حتى إذا قضيت صلاتي وخرجت من المسجد، إذا بامرأة عجوز تعترضني وفي يدها طبق مملوء تمرا، وقالت: يا علي، ادفع هذا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، واطلب منه أن يوزعه في أصحاب محمد صلى الله على محمد. يقول علي: فحملت الطبق وجئت به إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فناولني منه واحدة فوضعتها في فمي، فشعرت بحلاوة طعمها، فقلت: يا أمير المؤمنين زدني. فقال: لو زادك رسول الله صلى الله عليه وسلم لزدناك. يقول علي: فارتعدت، أخذته رعدة، ودنوت منه، وقلت: هل غيبا اطلعت عليه أم رؤيا رأيتها؟ قال: والله لا هذه ولا تلك، وإنما قلب المؤمن إذا نوره الله عز وجل بنوره انقلب صافيا رشيدا. أيها الإخوة المؤمنون، إن للقلب رشدا، وإن للعقل رشدا، والذي يبحث في كتاب الله عز وجل يدرك أن الله تبارك وتعالى قسم الرشد إلى رشدين: رشدا في العقل به التمييز والإدراك. قال الله تبارك وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وهو الوعي القائم على الحجة والاستنباط واستظهار الأمور ووضوحها عن طريق العقل استرشادا بشريعة محمد صلى الله على محمد. ورشد في القلب به الحب والبغض، الحب لكل ما يحبه الله عز وجل، والبغض لكل ما يبغض الله لكل ما يبغضه الله تبارك وتعالى. واسمع معي إلى قول الله عز وجل في هذا: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ومعلوم لديكم أن الحب والبغض من لغة القلوب لا من لغة العقول. إذن رشد المسلم رشدان: رشد في عقله به كما قلت يستظهر ويستنبط ويجتهد ويرشد، ورشد في القلب به الحب لكل ما يحب الله، والبغض لكل أعداء الله ولكل ما يكرهه الله تبارك وتعالى. والكمال أن تجمع الرشدين، لأنه طريق الأنبياء، من لدن نزل الأنبياء على هذه البسيطة. قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فكان إبراهيم عقلا كبيرا أتعبدون ما تنحتون، وكان قلبا كبيرا يحب الله، ولذلك سمي خليل الله واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهكذا كان نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك العقل الكبير وذلك القلب الكبير، وعلى هذا ربى أتباعه من لدن بعثته حتى تقوم الساعة، وذلك محفوظ في شرع الله كتابا وسنة. أيها الإخوة المؤمنون، وطالما أن الرشد رشدان، وأن الصحابة تربوا على هذا، فتعالوا إلى ما يرشدنا العقل وإلى ما يرشدنا القلب، الذي يلاحظ في كتاب الله تبارك وتعالى يدرك أن السلف الصالح علموا أن الناس فريقان، فريق يطلب الدنيا لوحدها، وفريق يطلب الدنيا والآخرة. أما الفريق الذي يطلب الآخرة وحدها فلا وجود له، وإذا وجد فهو مخالف لشرع الله وشرع رسوله. ذلك أي طلب الآخرة وحدها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا، عاد صحابيا مريضا حتى أصبح مثل الفرخ هزيلا ضعيفا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما كنت تدعو قبل الآن؟ يعني قبل ما ينزل فيك من البلاء إيش كان دعواتك؟ قال: يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي فيه في الآخرة فعجله إلي في هذه الدار. العقوبة اللي تعاقبني فيها بالآخرة قرب لي اياها الحين، وسلمني في الآخرة وحدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنك لا تطيق، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ثم إن الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يبتعد عن رحمة الله وثواب الله، فأنت إذا أصابك مرض بسيط فإنه يعطل عليك حتى عباداتك، وإذا لم يعطلها فإنه يشوشها، فكيف تستغني عن رحمة الله عز وجل في الدنيا؟ لا تستطيع أن تستغني عن رحمته لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك كان طلب الآخرة بأكثر علماء المسلمين طلب الآخرة وحدها غير جائز في شرع الله عز وجل. فلنترك هذا الفريق. إذن أدرك السلف أن الناس فريقان، فريقا يطلب الدنيا وحدها ولا يطلب ما سوى ذلك، نوع أو نموذج أو فريق اقتصرت همته على الدنيا، فإذا تحرك تحرك لها، وإذا سكن سكن من أجلها، وإذا تلفظ لسانه بالدعاء فإنه لا يطلب غيرها. هذا النوع هم الكفرة، وهم الجاهليون الذين قاوموا محمدا صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يقفون في مواقف الدعاء فيطلبون الأنعام والإبل والبقر والغنم والماعز، ولا يلهج أحدهم بشيء يطلب فيه ثواب الآخرة. وهل يدخل تحت هؤلاء من الوعيد، وهؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ماذا نصيب؟ هل ينضوي أو يدخل تحت لواء هؤلاء المسلمون الذين اقتصر سعيهم على الدنيا وحدها؟ الجواب نعم بإجماع هذه الأمة، لأن العلماء يقولون إن كل آية في الكافرين تسحب بذيلها على عصاة المؤمنين، إن كل آية في الكافرين تسحب بذيلها على عصاة المؤمنين. فكل من سعى للدنيا وحدها وغض النظر عن الآخرة يشمله ذلك الوعيد وذلك التهديد. أما الفريق الثاني أيها الإخوة، وهم الأنبياء ومن ساروا على نهجهم، فأولئك الذين هم أصدق في التصور وأرشد في العقل وأجلى وأوضح في البصيرة، الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لهم نصيب في الدنيا ولهم كذلك في الآخرة نصيبهم، فما هي حسنة الدنيا وما هي حسنة الآخرة أيها الإخوة المسلمون؟ أما حسنة الدنيا فقد قال علماؤنا هي الفوز والغلبة والسعادة والرفاهية في الدنيا كما تشاء، كل خير ممكن تطرق هذا اسمه عندهم حسنة. وأما حسنة الآخرة فهي ثواب الله ورحمته. وقال أبو القاسم حسنة الدنيا أن تعيش سعيدا وأن تموت شهيدا، أما حسنة الآخرة فأن تكون عند الله عز وجل مقبولا من لدن خروجك من قبرك حتى تجتاز الصراط. أرأيتم بعد ذلك أجمع من هذه الآية؟ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك كان أكثر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن عمر أنه كان يكثر من قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول عمر رأيته أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك الكثرة الكبيرة في طوافه، حتى رأيت أن هذه العبارة هي هجيراه، أي عادته ودأبه وديدنه وطبيعته، وكان يأمر بها أصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يكثروا منها كذلك في عرفات في أماكن استجابة الدعاء. وقد طلب من أنس بعض الناس طلب من أنس أن يدعو لهم، فرفع يديه وقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقالوا زدنا، قال وماذا أزيدكم وقد جمعت لكم الدنيا والآخرة. فتعالوا نستعرض بهذا المقياس واقعنا الإسلامي، هل نحن من أتباع الدنيا وحدها أم من أتباع الدنيا والآخرة معا، أم نحن لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وإنما فقدنا هويتنا يعني الإسلامية على العموم. أما الداعون إلى الدنيا والعاملون لها فهم أسيادنا اليوم، نأخذ منهم من الطائرة حتى الإبرة، وهم مع كفرهم جديون لأنهم جادون في علمهم، جادون في معرفتهم، جادون حتى في هزلهم، لأنهم لا يؤمنون بآخرة فيريدون أن يأخذوا من هذه الدنيا كل متاع، فهم مع فكرهم وعقيدتهم منطقيون. أما نحن فوالله لسنا من أتباع الدنيا ولسنا من أتباع الدنيا والآخرة معا. هل نحن نصنع كما يصنعون بالمخترعات والأعاجيب؟ أبدا لا، ولكننا نتقن أن نقيم معرضا للكلاب، نستطيع أن نعرف به أزكى كلب وأصغر كلب وأكبر كلب وأطوع كلب وهكذا. بالله عليكم هل هذا من عمل الدنيا أو من عمل الدنيا والآخرة؟ ماذا ننتج أو ماذا نستفيد لو عرفنا أن هذا الكلب أكرمكم الله هو أزكى كلب أو أطوع كلب أو أصغر كلب أو أكبر كلب؟ ماذا يكون من ورائها؟ ولكنهم يريدون أن يلهون عن الهدف الذي أرسلنا الله، هو الذي جعلكم خلائف الأرض. لكن متى كان هذا؟ لما كان أجدادنا يدركون هذا المعنى فأخذوا بالدنيا بأقوم سبيل وأخذوا من الآخرة بأوفر حظ. فصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أسمعتم في تاريخنا كله يوم كانت تديننا الدنيا فنقول للغمامة سيري أنا شئت فإن خراجك يعود إلينا، هل أقمنا معرضا للكلاب أو القطط؟ مع رعايتنا للكلاب والقطط، ومع إنشاء وقف خاص للحيوانات المريضة والجائعة نطعمها ونعتني بها. يوم كنا نقود الدنيا، هل سمعتم ذلك؟ ويوم كنا في ذيل القافلة صارت لعان معارض للكلاب، ونخشى أن تكون هناك معارض للقطط، ويكون ذلك يوم الجمعة. أيها الإخوة المسلمون، والله في واقعنا لسنا من طلاب الدنيا، ولسنا من طلاب الدنيا والآخرة كما كان أسلافنا. حتى في عصورهم المتأخرة كانوا سادة الدنيا والآخرة، فقد حدث المؤرخون حتى في العصر السلجوقي في مخطوط تجده في متحف اسطنبول، وقد كتب بالزنكوغراف رسالة موجهة من جورج الثالث ملك فرنسا والغال إلى الملك السلجوقي آنذاك، وهو عصر متأخر، يقول له فيه: أما بعد، فقد أرسلنا نخبة من بناتنا على رأسهم أخت الأميرة، وذلك مش لمعرض الكلاب أبدا ولا للرقص، وذلك لتلقي العلم على يد المختصات عندكم، فنرجو من المشرفات على تربيتهن أن يحسن إليهن كما عهدنا ذلك فيكم. ولما أراد الناصر أن يتزوج، اشترط في من يتزوجها أن تكون حاملة لكتاب الله، وطلب ممن تحفظ من أولئك الكتاب أن تعلق على بابها ليت، فعلق في قرطبة في ليلة واحدة ما يزيد على 500 سراج. يوم كنا نملك الدنيا والآخرة ما أقمنا ولا هزلنا، وفي أي وقت نهزل أيها الإخوة؟ والله لو كنا مع الدنيا وحدها لسكتنا قليلا، ولكننا نحن بعيدون عن كل عزة، تطأنا أرجل الغزاة من كل جانب، ويحيط بنا الخصم من كل مكان، ولسنا آمنين حتى في بيوتنا، ثم بعد ذلك نقيم معرضا للكلاب. أرأيتم بالله عليكم؟ وماذا بعد ذلك؟ نقدم لها الحار والبارد والحلو والحامض، وأبناء المسلمين يموتون جوعا، وأبناء المسلمين عراة، ثم بعد ذلك لا بد أن يسأل الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، فهل في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ وهل نكون على قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فنأخذ من الدنيا بنصيب ونأخذ من الآخرة بنصيب، وعندئذ سيتحقق فينا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أسأل الله العظيم أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.